أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها، مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية إلى آخره. كان الكلام في التوجيه الذي ذكره الشيخ قدس سره الشريف لكلام المحقق صاحب القوانين، حيث أن المحقق صاحب القوانين ذهب إلى التفصيل بين من قصد إفهامه فتكون الظواهر حجة بالنسبة إليه، وبين من لم يقصد إفهامه فلا تكون الظواهر حجة بالنسبة إليه. الشيخ قدس سره قال: وجه هذا التفصيل يمكن أن يبين بهذا الشكل، وهو أن المقصود بالإفهام لا يحتمل إرادة خلاف الظاهر الصادر من المتكلم إلا من حيث الغفلة عن القرينة، وهذا الاحتمال أولا مرجوح في نفسه ضعيف، وثانيا منفي بأصالة عدم الغفلة. ولكنه من لم يقصد بالإفهام فإرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه ليس منشأه منحصرا في الغفلة عن القرينة المتصلة، بل هناك مناشئ أخرى لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، منها ضياع القرائن علينا سواء كانت متصلة أو منفصلة، وخصوصا القرائن المنفصلة. وهذه القرائن المنفصلة بعد لا يمكن أن نجري في حقها أصالة عدم قرينة، لأن العقلاء لا يجرون في مثل هذه الموارد أصالة عدم قرينة. إذن هناك فرق بين أصالة عدم الغفلة وتجري في حق المقصود بالإفهام، ولكن أصالة عدم القرينة مطلقا ولو المنفصلة لا تجري في حق من لم يقصد بالإفهام، إذن لا يبقى عنده دليل على حجية الظهور، يعني لا يحصل له ظن نوعي بالمراد من ظهور كلام المتكلم، لأن الذي قلناه فيما سبق أن الظهور لا بد أن يؤدي إلى الظن النوعي بمراد المتكلم، ومع احتمال القرينة وضياعها، ومع وجود القرينة وضياعها علينا، يعني أن المولى أراد من كلامه خلاف ظاهره ونصب القرين على ذلك، ولكن احتملنا أنه قد ضاعت علينا، إذن لا يمكن أن نجري أصالة عدم القرين. إذن فرق بين المخاط بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لأن منشأ إرادة خلاف الظاهر في المقصود بالإفهام هو الغفلة، ويجري في حقه أصالة عدم الغفلة، ومنشأ إرادة خلاف الظاهر في غير المقصود بالإفهام ليس منحصرا في الغفلة، بل في الغفلة وغير الغفلة، وهو ضياع القرائن. وفي هذه الحالة لا تجري أصالة عدم القرينة مطلقا ولو القرينة المنفصلة. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها، أي من تلك القرائن. مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يتنزل، يقول: حتى لو سلمنا أن القرينة المتصلة اللفظية أجرينا فيها أصالة ماذا؟ عدم القرينة، ولكن المقصود بالإفهام لعله كانت هناك قرائن حالية المتكلم كان مسؤولا، لأنه تذكرون نحن ذكرنا هذا المطلب فيما سبق، بأن المتكلم في قبال المقصود بالإفهام مسؤول أن يبين كلامه بكل الحيثيات حتى لا يقع السامع في خلاف الظاهر. لا يحق للمتكلم بالنسبة إلى المقصود بالإفهام أن يقول كلاما ويريد خلاف ظاهره، لأنه هذا خلف أن ذاك السامع مقصود بالإفهام. فالمتكلم في قبال المقصود بالإفهام له مسؤولية، ولكن في قبال غير المقصود بالإفهام ليست له مسؤولية. إذن لعل هناك قرائن حالية مقامية، قرائن عقلية، وهذه القرائن بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام لا يمكن أن يجري في حقها ماذا؟ أصالة عدم غفلة. قال: مع أننا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، حتى بعد الفحص فحصنا وحصل لنا الظن بأنه لا توجد هناك قرينة متصلة بالكلام ضاعت علينا، سلمنا ذلك، لكن القرائن الحالية ماذا نعمل بها؟ كيف ننفيها بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام؟ لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية، مراتب النقلية هذا الذي سببه تقطيع الأخبار، لأن هناك قرائن نقلية. هذه القرائن النقلية يعني لو وجدنا في رواية أمرا، خب إذا هذه الرواية كانت متصلة بما قبلها ومتصلة بما بعدها، لعله كان في قبلها ما يتوهم الحاضر، فهذا أمر بعد ماذا؟ توهم الحاضر. وحيث أنه هذه الرواية قطعت، قطعة منها صارت في مورد وقطعة في مورد آخر، فنحن حملنا الأمر ماذا؟ على الوجوه، على ظاهره، مع أنه لو كانت الرواية بكاملها قد وصلت إلينا لما حملنا هذا الأمر على الوجوب، وإنما كان من قبيل الأمر في مقام توهم الحاضر. قال: من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب، يعني المقصود بالإفهام، الصارفة لظاهر الكلام. هذه ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص. افترضوا القرائن اللفظية المتصلة بعد الفحص أجرينا فيها ماذا؟ أصالة عدم القرينة، ولكن هذه القرائن الحالية المقامية عقلية نقلية هذه بعد الفحص فلا يمكن إجراء أصالة عدم القرينة فيها. ولو فرض حصول الظن من الخارج، فإن قلت أنه يحصل لنا الظن بالمراد بواسطة قرائن من الخارج، يقول هذا خلف ما فرضناه فيما سبق. نحن قلنا لابد أن يستفاد الظن النوعي بالمراد من نفس الظهور لا بواسطة القرائن الخارجة عن ذلك الكلام، حيث قلنا قبل قليل في الصفحة السابقة: وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد. أما أنت تريد أن تستفيد الظن بالمراد بواسطة القرائن الخارجية، بعد هذا استفادة المراد ليس من ظهور الكلام، وإنما استفادة المراد من القرائن الخارجية وهو خروج عن محل البحث. نحن نريد أن نستفيد الظهور، نستفيد المراد، ويحصل لنا الظن النوعي بالمراد من نفس ظهور كلام المتكلم لا بواسطة القرائن الخارجية. نعم، لو حصل لشخص بواسطة القرائن الخارجية الظن النوعي بالمراد فهو حجة بالنسبة إليه، ولكن هذا لم يستفده من الظهور. ونحن بحثنا أن الظهور في مثل هذا المورد هل يمكن أن يفيد الظن النوعي بالمراد مع احتمال هذه القرائن الحالية والمقامية أو لا يمكن؟ من الواضح أنه لا يمكن. قال: ولو فرض حصول الظن بالمراد، يعني حصول الظن النوعي بالمراد من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام، هذا لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى كلام المتكلم كما نبهنا عليه في أول المبحث. إذن فملخص ما تقدم، الشيخ يقول: وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادتي خلافها، ولكن متى؟ إذا كان منشأ ذلك الاحتمال احتمال إرادة الخلاف غفلة المتكلم في كيفية الإفادة، وهذه الغفلة فرفيناها أن المتكلم ماذا؟ معصوم. هذا إذا كان المتكلم معصوم، وإذا لم يكن المتكلم معصوم فهو ماذا؟ فهو منفي بأطالة أن المتكلم مسؤول إذا من قصد إفهامه بأن يلقي الكلام بشكل يبين حقيقة مراده. إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة، أو منشأ ذلك الاحتمال غفلة المخاطب في كيفية الاستفادة، وهذا احتمال مرجوح في نفسه ولا يعتني به العقلاء والعلماء كما ذكرنا، لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه أولا، ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور عند العقلاء في أقوالهم وأفعالهم. إذن هنا ظواهر الألفاظ حجة، وهذا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام فلا يجري في حقه أصالة عدم الغفلة لأنها مختصة بالمقصود بالإفهام، ولا تجري أصالة عدم القرينة لأن العقلاء لا يجرون أصالة عدم القرينة إذا كان منشأ إرادة خلاف الظاهر ضياع القرائن، دون ما كما إذا كان الاحتمال يعني احتمال إرادة خلاف الظاهر من الكلام مسببا عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية ولا العادة الظنية بأن تلك الأمور لو كانت لوصلت إلينا. فإذا لا يمكن أن تدعوا بعد الفحص إذا نجري أصالة عدم القرينة، لأن المفروض أنه ضاعت علينا، نحن لا نعلم بها، ولكنه لا أقل نعلم بالعلم الإجمالي بها، ولكن ضاعت علينا. إذا لا يفرق الحال فيه ما قبل الفحص وما بعد الفحص. لا تقول لنا أنه نحن نبحث عنها في مضان وجودها فإن لم نجدها نجري أصالة عدم القرينة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه القرائن لا يجدي في حقها الفحص، لأن حالها قبل الفحص وبعد الفحص سواء، والعقلاء في مثل هذه الموارد لا يجرون أصالة عدم القرينة. ومن هنا ظهر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا في تتمة بيان التوجيه الذي ذكره لتفصيل المحقق صاحب القوانين. يقول ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا في أصل حجية الظواهر عندما بينا أن الظواهر حجة مطلقة، أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العلماء والعقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات، هذا الاتفاق الذي ذكرناه هنا لا ينفع في رد هذا التفصيل. لماذا لا ينفع؟ اتضح وجهه، لأن هذا الذي يحتمل ضياع القرائن لا يستطيع أن يجري أصالة عدم القرينة، فلا يمكن أن يحصل له ظن نوعي بمراد المتكلم من خلال هذه الظهورات. لا ينفع في رد هذا التفصيل إلا إذا ثبت من العقلاء أنهم يجرون أصالة عدم القرينة مطلقا، وإجراؤهم لأصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب إفادة الظن النوع، يعني أن العقلاء يوجد عندهم أصل بعنوان أصالة عدم القرينة وهم يجرون هذا الأصل تعبدا لا في المورد الذي يكشف عن الظن النوعي. أخر الإخوة يتذكرون بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن العقلاء في أصولهم العقلائية لا يجرون الأصول تعبدا، وإنما يجرونها من باب كاشفيتها وطريقيتها إلى مرادات المتكلمين. يقول إذا بنينا على أن أصالة عدم القرين أصل تعبدي عند العقلاء عند ذلك يمكن أن تجري في المقام، ولكن دون إثبات ذلك قرط قتاد، باعتبار أنه لا إشكال ولا شبهة أن الأصول العقلائية عند العقلاء جريانها ليس من باب التعبد، وإنما من باب الكاشفية والطريقية. إلا أن يثبت كون أقالة عدم القرينة حجة من باب التعبد، فإذا كان حجة من باب التعبد فتجري في حق المخاطب يعني المقصود بالإفهام، وفي حق غير المقصود بالإفهام، ودون إثباتها خرق قتاد. ودعوة، هنا يوجد إشكال على الشيخ على هذا التوجيه الذي ذكره. الشيخ وجه تفصيل المحقق صاحب القوانين. الآن هذه الدعوة كأنها إشكال على التوجيه الذي ذكره الشيخ للتفصيل. ما هو الإشكال؟ يقول شيخنا، أنت في أطالة عدم الغفلة قلت أولا أن احتمال الغفلة مرجوحا في نفسه، يعني احتمال القرينة المتصلة هسه لفظية كانت أو مقالية مقامية وحالية، قلت أن احتمال القرينة المتصلة أولا مرجوحا في نفسه وثانيا لا يعتنى به. نحن أيضا نقول في مقام القرينة المنفصلة التي تقول ضاعت علينا نادرة جدا، لأنه في الأعم الأغلب المتكلم عندما يريد أن يبين مراده يبينه ماذا؟ بشخص كلامه الواحد، لا أنه يذكر الكلام هنا ثم يذكر قيده قرينته المتصلة ماذا؟ قرينته المنفصلة في مكان آخر. فإذا الاعتماد على القرائن المنفصلة ماذا؟ نادر جدا، فإذا كان نادر جدا إذن مرجوح في نفسه ولا يعتني به البقل. نفس ما ذكرته بالنسبة إلى المقصود بالإفهام نحن نجريه ماذا؟ في غير المقصود بالإفهام نقول الاعتماد على القرائن غير المنفصلة في بيان مرادات المتكلم هذا نادر جدا. إذا كان نادر جدا فهو مرجوح في نفسه ولا يعتني به العقلاء، فإذا تجري أطالة عدم القرينة المنفصلة أيضا، فنحن نجري أطالة عدم القرينة مطلقا المتصلة والمنفصلة، ومنشأها من أي سبب كان، سواء كان منشأها الغفلة أو كان سببها ماذا؟ احتمال ضياع القرائن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يريد أن يقول هكذا، بأن هذا الكلام في المحاورات العرفية صحيح، لأنه في المحاورات العرفية الإنسان عندما يريد أن يبين مطلبه ماذا؟ يحاول أن يعتمد على القرائن المتصلة. أما إذا لم يبين قرينة متصلة في الكلام حتى إما لفظا إما حالا إما مقاما، فمن النادر في المحاورات العرفية الاعتماد على القرائن المنفصلة. ولكن نحن عندما نأتي إلى الشارع نجد ديدنه عادته هو الاعتماد ماذا؟ على القرائن المنفصلة. فكم رواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين وورد مخصصها مقيدها عن الأئمة المتأخرين. إذن ديدن الشارع ليس كما هو المتعارف في الأعراف في المحاورات العرفية أنهم نادرا ما يعتمدون على القرائن المنفصلة، بل الاعتماد على القرائن المنفصلة وارد عندهم. إذن هذه الدعوة في غير محلها، إذن هذا الإشكال غير وارد على التوجيه الذي ذكرناه لتفصيل المحقق القمي. ودعوى أن الغالب في المحاورات العرفية اتصال القرائن، إما بنحو القرينة المتصلة اللفظية أو الحالية أو المقامية، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة هذا مرجوح في نفسه لندرته، نفس ذلك الكلام الذي قلته بالنسبة إلى المقصود بالإفهام مرجوح لندرته. هذه الدعوة مردودة. لماذا؟ بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجود المقيد والمخصص في نفس الكلام. وهذا معناه ماذا؟ معناه الاعتماد على القرائن المنفصلة، وليس كما تقولون أن الاعتماد على القرائن المنفصلة مرجوح في نفسه لندرته، وليس هذا، وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة. إذن ديدن الشارع والاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن كما ليس كما تقولون أن الاعتماد على القرائن المنفصلة مرجوح في نفسه، حتى سواء كانت منفصلة عند الاعتماد أو بعد ذلك صارت منفصلة بسبب تقطيع الأخبار. فلا نقول أنه الاعتماد على القرائن المنفصلة دائما من المتكلم، لعله صارت قرينة منفصلة بسبب ماذا؟ نقل الراوي، أنه قطع الأخبار، أنه نقل الخبر بالمعنى ولم ينقل الخبر بما هو هو بلفظه كما هو المتعارف الأخبار. فلهذا قال سواء كانت تلك القرائن منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية، أم كانت مقالية ولكنها ماذا؟ متصلة. هذه أيضا لا يمكن لغير المقصود بالإفهام أن ينفيها بأطالة عدم القرينة كما تقدم في أول الصفحة، لكن عرض لها هذه المقالية المتصلة، عرض لها الانفصال بعد ذلك. حين الصدور كانت قرينة متصلة، ولكنه ماذا؟ بعد أن صدرت ووصلت إلى أيدينا صارت القرينة ماذا؟ قرينة منفصلة، لأنه صارت عندنا رواية في باب النكاح، قطعت الرواية، قطعة منها في باب النكاح وقطعة منها في باب البيع. خب لو كانت هذه الرواية، ولعله ذكرنا مرة من المرات في هذا البحث بأنه واقعا أن الذي جعل الفقه في كثير من الأحيان مشكل هذه التقطيعات، وإلا في كتب الأصحاب المتقدمين، يعني في كتب المصنفات التي كانت في كلمات أصحاب الأئمة، نجد بأن الروايات كانت طويلة، ولكن عندما وجدت جاءت بعد ذلك يعني في كلمات شيخ الطائفة في كلمات غير شيخ الطائفة، نجد أن الرواية الواحدة قطعت، أو أن الراوي عندما سأل الإمام سلام الله تعالى عليه بين رواية، ذكر رواية تحتوي على 10 أحكام 50 حكم مرتبط ب10 أبواب من الفقه، هو عندما جاء إلى البيت ماذا فعل؟ القطعة المرتبطة بباب النكاح وضعها في باب النكاح، والمرتبطة في باب المعاملات وضعها في باب المعامل، والمرتبطة بباب الصلاة وضعها في باب الصلاة، فقطعت الرواية. فلهذا يقول سواء كانت منفصلة عند الاعتماد أو كانت متصلة حين الصدور، ولكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى وغير ذلك من الأسباب. هذا الإشكال الأول الذي يرد على هذه الدعوة. والإشكال الثاني، فجميع ذلك مما لا يحصل، الإشكال الثاني بعد ما باقي، الإشكال الثاني يبدأ منه مع إمكاني، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا. إذن لا تقول لنا أننا بعد الفحص نجري أطالة عدم قرينة، لا فرق ما بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص، مع إمكان أن يقال إشكال آخر على تلك الدعوة، مع إمكان أن يقال أنه لو حصل الظن، افترضوا أنه حصل لنا ظن نوعي بالمراد، ولكنه ما هو الدليل على أن الظن النوعي مطلقا هو حجة؟ المحقق القومي ماذا كان يقول؟ كان يقول الظن النوعي للذي كان مقصودا بالإفهام حجة، أما الظن النوعي لمن لم يكن مقصودا بالإفهام ماذا؟ فليس حجة، يعني لا يوجد عندنا دليل على حجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد بالإفهام. التفتوا جيدا، هناك الشيخ رحمة الله تعالى قال ماذا؟ لا يحصل عندنا ظن نوعي بالمراد مع احتمال القرائن التي ضاعت علينا ولو بعد الفتح. هنا يقول ماذا؟ يقول افترض أنه حصل عندنا ظن نوعي، ولكن ما هو الدليل على حجية كل ظن نوعي؟ السيرة العقلائية عندما قامت على ماذا؟ قامت على أن الظن النوعي الحاصل من الظهور لمن قصد بالإفهام حجة، أما الظن النوعي لمن لم يقصد بالإفهام فليس بحجة، لا دليل عندنا على حجية الظهور مطلقا حتى لمن لم يكن مقصودا بالإفهام. مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره على هذا الظن دليل خاص. نعم، هذا تكرار للمطلب السابق، لا يوجد فيه مطلب جديد. نعم، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصل هذا الظن حجة، أما الظن النوعي الحاصل في مقابل احتمال ماذا؟ احتمال إرادة خلاف الظاهر الذي نشأ من احتمال ضياع القرائن لا دليل عندنا على حجية مثل هذا الظهور. نعم، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم يعني من قصد بالإفهام مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم، هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل الذي ذكره المحقق صاحب القوانين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن الإنصاف يجيب بجوابين، يجيب عن هذا التوجيه الذي ذكره بجوابين. الجواب الأول يقول أساسا نحن ننكر أن العقلاء لا يجرون أصالة عدم القرينة. لماذا لا يجرون أصالة عدم القرينة؟ العقلاء إذا وجدوا ظهورا واحتملوا إرادة خلاف الظاهر يجرون أصالة ماذا؟ عدم القرينة. هسه منشأ إرادة خلاف الظاهر هو الغفلة أو منشأ إرادة خلاف الظاهر أي شيء كان؟ هذا التفصيل نحن لم نعهده لا من العقلاء ولا من الفقهاء، والفقهاء لا في أحكامهم الجزئية ولا في أحكامهم الكلية، وكذلك لم نعهد هذا التفصيل لا من السيرة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن عندما نرجع إلى المحاورات العرفية نرجع إلى العلماء عندما يريدون أن يستفيدوا الظهور من كلام من الكلمات، نرجع إلى سيرة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، نجدهم ماذا؟ نجدهم أنهم إذا حصلوا على ظهور وكان مؤديا إلى الظن بالمراد إلى الظن النوعي، إذا لم يكن مؤديا لك بحث آخر، إذا كان هناك ظهور وكان مؤديا إلى الظن النوعي بالمراد واحتملوا إرادة خلاف الظاهر هنا يجون ماذا؟ أصالة عدم القرينة. هل احتمال إرادة خلاف الظاهر منشأها الغفلة أو منشأها أي شيء آخر؟ هذا التفصيل نحن لم نعهده لا في المحاورات العرفية ولا في كلمات العلماء ولا في سيرة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر يعني أصالة عدم القرينة، باعتبار أنه نحن نحتمل أن هذا الظهور ليس مراد منه ظهوره وإنما مراد منه خلاف هذا الظاهر، نتمسك بأصالة عدم القرينة. أنه لا فرق بالعمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر. طبعا الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه وذكرنا هذا البحث فيما سبق، فيما سبق قال أن أصالة الظهور ترجع إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة في قبال الشيخ صاحب الكفاية قدس سره الذي أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة ظهور. وقلنا أن السيد الشهيد يقول أصلان عقلائيان قائمان بنفسهما، لا أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، ولا أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور. إذن الشيخ هنا عندما يقول أصالة الظهور أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة كما تقدم بيانه فيما سبق. أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. خب من قصد إفهامه إرادة خلاف الظهور منشأه ماذا؟ الغفلة، فيجري أصالة عدم الغفلة. ومن لم يقصد إفهامه منشأ إرادة خلاف الظهور ماذا؟ الغفلة وغير الغفلة. يقول لا فرق في جريان أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة بين من قصد ومن لم يقصد. يعني نحن لا ننظر إلى منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر أنه من هذا السبب أو من سبب آخر، وهذا هو ديدن العقلاء في محاوراتهم سيرة الأئمة سيرة العلماء. فإن جميع ما دل، من هنا يبدأ الدليل، هذا دليل ما ذكره في الإنصاف. فإن جميع ما دل من إجماع العلماء، قلنا فيما سبق أن إجماع العلماء قائم على العمل بالظواهر، وإجماع أهل اللسان في المحاورات العربية في كل لغة من اللغات على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه، فإن جميع ما دل جار أيضا في من لم يقصد إفهامه. حتى الآن يذكر كلام أهل اللسان ثم كلام العلماء ثم كلام سيرة أصحاب الأئمة. يقول لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر، هذا الرسائل مطالبه على ثلاثة أقسام، مطلب منه قسم منه المطلب فيه أكثر من اللفظ، وقسم منه المطلب فيه مساو للفظ، وقسم فيه المطلب فيه أقل بكثير من اللفظ. وهذه من تلك الموارد، هذا القسم الثالث أنه مطلب صغير جدا، ولكن الشيخ تشوفون الآن ثلاث أربع صفحات يتكلم في هذا، وليس حالته ذلك، لأن الشيخ رحمه الله تعالى عودنا على أن المطلب الدقيق بدقته يوصله إلينا في عبارة واحدة كما في المكاتب وكما في الرسائل. على أي نحو، ولكن حيث أن الطرف قوي باعتبار أن المقابل هو المحقق صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه، وهو من كبار المحققين، خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى لعله اعتبارات أخرى كانت موجودة، باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه خريج مدرسة كربلاء والنجف، والمحقق القومي خريج مدرسة قم. لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم، الآن ما أريد أجيب الأسماء، السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه كان كاتب كتابة الفقه، لعله كتاب الصلاة مثلا، فطلب منا أنه يطبع هذا الكتاب، قال أخشى أن أطبع هذا الكتاب. سئل لماذا؟ قال أخشى أن هذا الكتاب يذهب إلى النجف ولا تبقى له باقية هناك، لأنه صادر من هنا لا يكون له باقية. لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص، هل منشأ إرادة خلاف الظاهر الغفلة أو ضياع القرينة؟ لا يفرق في ذلك. إذا لم يجدوا قرينة يجرون أصالة عدم القرينة، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد البحث في مظان وجودها، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلم بين كونهم، أولئك الذين يريدون أن يستخرجون المراد، بين كونهم مقصودين بالخطاب مقصودين بالإفهام وعدم كونهم مقصودين بالخطاب والإفهام. الآن يضرب مثال عرفي، يقول فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث. زيد أب له أولاد اثنين في الحوزة الكذائية أو في المكان الكذائي، فيبعث رسالة إلى أحد ولديه، ثم يذكر في تلك الرسالة بأنه أنت لابد أن تأتي في اليوم الكذائي مع أخيك إلى المكان الكذائي. فالآن هاي الرسالة وصلت، والتي وجهت إليه رسالة غير موجود. الآن أخو الثاني يأخذ ويقرأ الرسالة. خب الآن يجب عليه أن يمتثل أو لا يجب عليه أن يمتثل؟ الأب ماذا يقول؟ يجب عليه أن يمتثل، مع أنه هل يحق لهذا الإنسان أن يعتذر بأنه لم أكن مقصودا بالإفهام، فالظهور ليس حجة بالنسبة إليه؟ يقبل العرف هذا الاعتذار منه أو لا يقبل العرف هذا الاعتذار منه؟ لا يقبل هذا الاعتذار منه، يقول صحيح أنك لم تكن مقصودا بالإفهام، لم يكن الخطاب موجه إليك، إلا أنه من الواضح أن هذا الظهور حجة بالنسبة إليه. فلهذا يقول لو فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص آخر، ولكن وقع بيد شخص ثالث لا إلى الموجه إليه، فلا يتأمل هذا الثالث في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه وهو الشخص الثاني وهو المقصود بالإفهام. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم أو منهما، فإذا فرضنا، والمفروض أنهم في الأحكام الشرعية قاعدة الاشتراك ماذا تقول؟ الأحكام التي وردت إلى زرارة إلى المقصودين بالإفهام مختصة بزرارة، أو أن قاعدة الاشتراك تقول لا فرق بينك وبين زرارة، وقاعدة الاشتراك تقول لا فرق بينك وبين زرارة. إذن صحيح أنا لست مقصودا بالإفهام، ولكني مشترك في الحكم مع المقصود بالإفهام أو ليس بمشترك؟ نعم مشترك في الحكم. فإذا كنت مشترك في الحكم والتكليف إذن الظهور حجة إلي بقاعدة الاشتراك. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إلي فيما أراد المولى منهم أو في محل كلامنا منهما، فلا يجوز لهذا الثالث الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. هل يحق له أن يقول لم أكن مطلعا على مراد المولى لأن الخطاب لم يكن موجها إليه، إذن فظهور كلامه ليس حجة في حقي؟ أم أن العرف والعقلاء يوبخونه على عدم الامتثال؟ وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم. أما بالنسبة إلى العلماء، وأما العلماء يعني الفقهاء مقصودة، فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب خاص. الكلام كان موجه إلى زرارة، إلا أنه العلماء عندما يرجعون إلى تلك الرواية التي كانت موجهة إلى زرارة ماذا يقولون؟ يقولون أن الظهور حجة بالنسبة إلينا أو لا يقولون؟ يقولون لا إشكال ولا شبه أن الظهور حجة بالنسبة إلينا، وإن كان المقصود بالإفهام هو من؟ المقصود بالإفهام هو زرارة. هسه هذا فيما يرتبط بالأحكام الكلية، فيما يرتبط بالأحكام الجزئية أيضا كذلك. يعني لو كان هناك شخص قد أوصى بشيء إلى موصى إليه معين، وجه خطابه إلى الموصى إليه، قال افعل بعد موتي كذا وكذا وكذا، والآن توفي ذلك الموصي، رجعنا إلى الوصية والموصى إليه غير موجود، والفقيه عندما يفتح هذه الوصية هل هذا الظهور حجة بالنسبة إليه؟ يعني يمكن أن يستخرج مرادات الموصي من هذا الكلام أو لا يمكنه أن يستخرج؟ ولا إشكال ولا شبه أنه يستخرج مرادات الموصي من هذا الكلام، مع أن كلام الموصي موجه ماذا؟ إلى الموصى إليه، إلى مخاطب خاص. قال سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كما ضربنا من المثال كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين كزيد إلى شخص معين كعمر، ثم مست الحاجة إلى العمل بتلك الوصايا ولكن مع فقد الموصى إليه. فمن الواضح فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المقصود. يعني المحقق صاحب القوانين إذا وجد مثل هذه الوصية ولم يكن الموصى إليه موجود، يتأمل في العمل بهذه الوصية أو يعمل بها، يأمر بوجوب العمل بظاهر ما جاء في الوصية، أو يقول أن هذا الكلام موجه إلى الموصى إليه والموصى إليه غير موجود، فإذا تسقط هذه الوصية عن الظهور وعن الحجة. قال وكذا في الأقارير، في الإقرارات، شخص يقر أمام شخص فإقراره موجه إلى ماذا؟ موجه إلى مخاطب خاص. خب الآن ذلك المخاطب الخاص، هذا الإقرار حجة لغير المخاطب أو ليس حجة؟ يعني يؤخذ بإقراره حتى لمن لم يكن بالنسبة إلى غير المخاطب أو لا يؤخذ بإقراره؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جائز، سواء كان هناك هذا الإقرار بالنسبة إلى المخاطب وغير المخاطب. هذا في الأحكام الجزئية. أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، مع كون المقصود من تلك الأخبار تفهيم مخاطبهم لا غير، بل أساسا لا يمكن أن يكون مقصودهم تفهيم غير مخاطبهم. هذا المطلب الإخوة يلتفتون إليه. أساسا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانوا يتكلمون في زمانهم كان كل همهم أن يكون ماذا؟ كل همهم ماذا؟ أن يبينوا مراداتهم، يوضحوا مراداتهم لمخاطبهم. أما بعد 1000 سنة هناك كثير تغيرات تحصل في اللغة، في شرائط اللغة، في الظروف، في عناوين أخرى. والإمام سلام الله عليه لا يستطيع أن يقول كلاما يكون قاصدا به التفهيم مطلقا حتى بالنسبة إلى تلك الشرائط الخارجة عن اختياره. الإمام كانت وظيفته عندما يبين الحكم لدرارة أن يذكر كل القرائن، وهين الإمام سلام الله عليه كل القرائن، ولكنه هل تدخل في عهدة الإمام سلام الله عليه أن لا يحصل تقطيع بعد ذلك؟ هذا داخل في اختيار الإمام لو خارج عن اختيار الإمام، خارج عن اختيار الإمام، وليس الإمام مسؤولا عن هذه الجهة. إذن لا إشكال ولا شبهة أن المقصود بالخطاب هو من كان؟ أولئك، ولكنه أولئك هم المقصودين بالخطاب. ولكن لا إشكال ولا شبهة أن الظهور، العقلاء لا يرون أن الظهور كان حجة بالنسبة إليهم فقط، بل يرون أن هذا الظهور حجة مطلقة سواء قصد بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام. قال مع كون المقصود من تلك الأخبار تفهيم مخاطبهم لا غير، فإن العلماء في الأحكام الكلية، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أطالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب وبالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. هل تجد عالما يعتذر بهذا أن هذا الظهور الذي ورد في الرواية موجه إلى جارة ليس حجة بالنسبة إليه؟ لماذا؟ يقول أحتمل أن هناك قرائن وضاعت عليه ولا تجري أطالة عدم القرينة. هذا فيما يرتبط بسيرة العلماء. هنا يوجد إشكال صغير من المحقق صاحب القوانين. صاحب القوانين يقول لعل عمل العلماء بهذه الظواهر من باب أنهم كانوا يتصورون أنهم من المقصودين بالإفهام، وإلا لو كانوا يلتفتون إلى التحقيق الذي نحن حققناه لما كانوا يعملون بظواهر كلمات الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا للبناء منهم على مبنى غير صحيح. هم كانوا يتصورون أن كلمات الأئمة من قبيل تأليف المصنفين، كل من يرجع إليها فهو ماذا؟ فهو مقصود بالإفهام. ونحن قد بينا أن أخبار الأئمة ليست كذلك، فهم من هذا الباب كانوا يعملون بظواهر أخبار الأئمة، وإلا لو كانوا يلتفتون إلى ما بيناه من التفصيل وأن الغائبين وأننا أمثالنا في مثل هذه العصور لسنا من المقصودين بالإفهام لما عملوا بتلك الظواهر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا هذه الدعوة مردودة، لأن هؤلاء لم يكن يعملون بظواهر أخبار الأئمة من باب أنهم مقصودون بالإفهام، أساسا لم يكونوا لعلهم ملتفتين إلى هذا التفصيل قبل أن يقوله المحقق صاحب القوانين، أساسا لا يأتي هذا التفصيل إلى الذهن قبل أن يذكره هذا المحقق رحمة الله تعالى عليه. إذن كانوا يعملون بظواهر أخبار الأئمة من باب أن الظهور حجة مطلقة، وإذا شككنا في القرينة وعدم القرينة بعد الفحص نجري أصالة عدم القرينة. إذن عملهم بظواهر أخبار الأئمة ليس كما يقول المحقق صاحب القوانين أنه من باب أنهم كانوا يتصورون أنهم من المقصودين بالإفهام، هذا أولا. وثانيا إذا هذا جرى في أخبار الأئمة فيجري في الكتاب العزيز من باب أولى. لماذا؟ لأن كلمات الأئمة لا أقل صدرت من 12 إمام، ولكن القرآن الكريم صدر ماذا؟ من الواحد الحق سبحانه وتعالى. وإذا هذا التصور كان كافيا لجعل ظواهر الأخبار حجة، فهذا كافي لجعل ظواهر القرآن من باب أولى حجة، لأنه هذا الاحتمال وهو أن كلمات الأئمة من باب تأليف المصنفين، هذا الاحتمال في القرآن الكريم أولى منه في ظواهر أخبار الأئمة، وهذا معناه سقوط هذا التفصيل الذي ذكره المحقق صاحب القوانين. قال ودعوى كون ذلك يعني العمل بظواهر الأخبار من الفقهاء والعلماء للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليه السلام من قبيل تأليف المصنفين، يعني هم مقصودين بالإفهام، هذه الدعوة واضحة الفساد، هذا أولا وضوح فسادها بيناه. ثم إشكال آخر يقول إن كان عملهم بالأخبار لتصورهم أن الأخبار من قبيل تأليف المصنفين فهذا الاحتمال يأتي في القرآن بطريق أو لا، مع أنها لو صحت هذه الدعوة لجرت في الكتاب العزيز أيضا، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل، يعني من قبيل تأليف المصنفين. خب إذا جرت في ظواهر الأخبار ورد هذا الاحتمال وورد في الكتاب بطريق أولى هذا الاحتمال، إذن يسقط التفصيل الذي ذكره المحقق القمي، إذن فترتفع ثمرة التفصيل المذكور. لماذا؟ لأنه الظواهر تكون مطلقا حجة، سواء ظواهر الأخبار أو ظواهر القرآن الكريم، بناء على هذا الاحتمال الذي ذكره، يعني هذه الدعوة التي ذكرها المحقق القمي هذه إذا جرت في الأخبار تجري ماذا؟ في ظواهر القرآن بطريق أولى. إذن لا يبقى عندنا هناك مورد لتظهر فيه ثمرة هذا التفصيل المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لأنك أنت إذا قلت أن عملهم بالأخبار كان من قبيل تأليف المصنفين فنفس هذا المورد ونفس هذا المطلب وارد ماذا؟ في الكتاب العزيز. بعد أين تظهر الثمرة؟ بعد وين عندنا ثمرة نفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام؟ لا توجد أي ثمرة، لأنه للمقصودين بالإفهام، وبعبارة أخرى بناء على هذا الاحتمال يرجع الجميع إلى أنهم ماذا؟ مقصودون بالإفهام. لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما ذكر كلام التفصيل المفصل قال وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص، سواء كان مخاطبا أم كما في الناظر في الكتب المصنفة، فهذا كلهم من المقصود بالإفهام. خب أين تظهر ثمرة التفصيل؟ وأنت قبلت بأن ظواهر الأخبار إنما عمل بها الفقهاء لأنها من قبيل تأليف المصنفين، وإذا كان هذا سبب عمل العلماء بظواهر الأخبار إذن هذا السبب موجود في الكتاب بطريق أو لا، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور الذي ذكره المحقق صاحب القوانين، لأن المفصل وهو صاحب القوانين معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين معترف أنه حجة من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق الذي هو طريق الانسداد. لا أنه حجة لدخوله في مطلق الظن كما تقدم بيانه، وإنما كلامه أي المفصل في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غير ذلك المخاطب الخاص. إذن لا تبقى هناك أي ثمرة بناء على هذه الدعوة التي ذكرها للتفصيل المذكور، لأن الجميع إما أن يكون مخاطب بالمشافهة، وإما أن يكون مخاطب من قبيل ماذا؟ من قبيل رجوعهم إلى تأليف المصنفين في ظواهر الأخبار أو في كلمات في ظواهر الأخبار أو في القرآن الكريم. والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، بأنه ماذا؟ بأنهم أي فقهاء المسلمين يعملون بظواهر الأخبار دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد. إذن عندما يعملون بالظواهر يعملون من باب أنه دليل الانسداد الظن المطلق، أو من باب أنه الظن الخاص كما ذكر هو قبل قليل، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص. يقول لا إشكال ولا شبه، يعملون بها من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق. والشاهد على ذلك قال بل يعمل بهذه الأخبار ظواهر الأخبار من يدعي الانفتاح، إذن يعمل بها من باب أنها تفيد الظن النوع الخاص لا أنها من باب الظن المطلق. بل يعمل بهذه الظواهر من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد كسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه يدعي انفتاح باب العلم ويرى مدعيا كون معظم الفقه إما هو معلوم بالإجماع وإما هو معلوم بالأخبار المتواترة. أما سيرة أصحاب الأئمة يأتي. والحمد لله رب العالمين.